إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المدحم. تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامجكم تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. قول الله تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. الآيات عن مجاهد في قوله: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر، قال: هذا مثل نفقة الكافر في الدنيا. وعن ابن عباس في قوله: فيها صر، قال: برد شديد. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، عن ابن عباس في الآية قال: كان رجال من المسلمين يواصلون رجالا من يهود بما كان بينهم من الجوار والحلف في الجاهلية، فأنزل الله فيهم ينهاهم عن مباطنتهم تخوف الفتنة عليهم منهم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. وعنه قال: هم المنافقون. ومثله عن مجاهد ومقاتل والربيع وقتادة وابن جريج رحمهم الله. وأخرج الطبراني بسند جيد عن حميد بن مهران المالكي الخياط قال: سألت أبا غالب عن قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، قال: حدثني أبو أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: هم الخوارج. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قيل له: إن هاهنا غلاما من أهل الحيرة حافظا كاتبا، فلو اتخذته كاتبا، قال: قد اتخذت إذن بطانة من دون المؤمنين. وعن مقاتل في قوله: ودوا ما عنتم، يقول: ود المنافقون ما عنت المؤمنون في دينهم. وعن قتادة في قوله: قد بدت البغضاء من أفواههم، يقول: من أفواه المنافقين إلى إخوانهم من الكفار، من غشهم للإسلام وأهله وبغضهم إياهم. وما تخفي صدورهم أكبر، يقول: ما تكن صدورهم أكبر مما قد أبدوا بألسنتهم. وعن قتادة وابن جريج رحمهم الله في قوله: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، قال: المؤمن خير للمنافق من المنافق للمؤمن، يرحمه في الدنيا. لو يقدر المنافق من المؤمن على مثل ما يقدر عليه منه لأباد خضراءه. وعن ابن عباس في قوله: وتؤمنون بالكتاب كله، قال: أي بكتابكم وكتابهم وبما مضى من الكتب قبل ذلك، وهم يكفرون بكتابكم، فأنتم أحق بالبغضاء لهم منهم لكم. وعن قتادة في قوله: وإذا لقوكم قالوا آمنا، قال: إذا لقوا المؤمنين قالوا آمنا، ليس بهم إلا مخافة على دمائهم وأموالهم فصانعوهم بذلك، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، يقول: مما يجدون في قلوبهم من الغيظ والكراهة لما هم عليه، لو يجدون قوة لكانوا على المؤمنين. وعن قتادة في قوله: إن تمسسكم حسنة تسؤهم، قال: إذا رأوا من أهل الإسلام ألفة وجماعة وظهورا على عدوهم غاضهم ذلك وساءهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، قال: وإذا رأوا من أهل الإسلام فرقة واختلافا أو أصيب طرف من أطراف المسلمين سرهم ذلك وابتهجوا به. قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، عن المسور ابن مخرمة قال: قلت لعبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه: يا خال، أخبرني عن قصتكم يوم أحد، قال: اقرأ بعد 20 و100 من آل عمران تجد قصتنا. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، إلى قوله: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، قال: هم الذين طلبوا الأمان من المشركين، إلى قوله: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه، قال هو تمني المؤمنين لقاء العدو، إلى قوله أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، قال هو صياح الشيطان يوم أحد قتل محمد، إلى قوله أمنة نعاسا قال ألقي عليهم النوم. وعن سعيد بن جبير رحمه الله في قوله تبوئ المؤمنين مقاعد قال توطن، قوله تعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، قال ابن عباس الفشل الجبن. وأخرج البخاري ومسلم والبيهقي في الدلائل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال فينا نزلت في بني حارثة وبني سلمة إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، وما يسرني أنها لم تنزل لقول الله تعالى والله وليهما. قوله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أخرج أحمد وابن حبان بسند حسن عن عياض الأشعري قال شهدت اليرموك علينا خمسة أمراء، أبو عبيدة ويزيد بن أبي سفيان وابن حسنة وخالد بن الوليد وعياض، وقال عمر إذا كان قتال فعليكم أبو عبيدة، فكتبنا إليه إنه قد جاش إلينا الموت واستمددناه، فكتب إلينا إنه قد جاءني كتابكم تستمدوني وإني أدلكم على من هو أعز نصرا وأحضر جندا الله عز وجل فاستنصروه، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد نصر يوم بدر في أقل من عدتكم، فإذا جاءكم كتابي هذا فقاتلوهم ولا تراجعوني، فقاتلناهم فهزمناهم أربع فراسخ. وعن مجاهد في قوله ولقد نصركم الله ببدر إلى قوله بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين قال في قصة بدر. وعن الشعبي قال كانت بدر بئرا لرجل من جهينة يقال له بدر فسميت به. وأخرج ابن أبي شيبة وابن ماجة بسند صحيح عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون من شهد بدرا فيكم؟ قال خيارنا، قال وكذلك نعد من شهد بدرا من الملائكة فينا. وعن سفيان بن عيينة رحمه الله قال على كل مسلم أن يشكر الله في نصره ببدر، يقول الله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وعن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 19 قاتل في 8 يوم بدر ويوم أحد ويوم الأحزاب ويوم قديد ويوم خيبر ويوم فتح مكة ويوم ماء لبني المصطلق ويوم حنين. قوله تعالى إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم الآيات، عن الشعبي أن المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرز بن جابر المحاربي يمد المشركين فشق ذلك عليهم، فأنزل الله ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف، إلى قوله مسومين. قال فبلغت كرزا الهزيمة فلم يمد المشركين ولم يمد المسلمون بالخمسة. وعن الضحاك في قوله إن تصبروا وتتقوا الآية قال كان هذا موعدا من الله يوم أحد عرضه على نبيه صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين إن اتقوا وصبروا أمدهم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، ففر المسلمون يوم أحد وولوا مدبرين فلم يمدهم الله. وعن ابن زيد قال قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم ينتظرون المشركين يا رسول الله أليس يمدنا الله كما أمدنا يوم بدر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ فإنما أمدكم يوم بدر بألف. قال فجاءت الزيارة من الله على أن يصبروا ويتقوا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة. في ختامها هذه تحية أخي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.